بعد ما طبوا يلا هاي هاي هاي جميعا. جوز مثل العاده بتعطي تنبيهاتها وتنبيهاتها. شو بتريدي جوزنا؟ مو المسؤولين الناس. بقول انه لو بتسكت شوي بكون كثير احسن. سوري في شعره بركي بطلت. خليهم عم يضحكوا وعم يتفاعلوا كذا كذا. خلينا نروح نشوف نحن الاستوديو تبعنا. سوري اخذت منا الكاميرا. ليه نحن يعني جوز تعي هي عم تاخذ منا الكاميرا؟ بس انت بس بدنا نقول هاي لكل اللي عم يشوفونا هلا. هيدي قبل الحلقه بنكون اوفر هايبر مضبوط. جوي شو عم تحضري؟ بس انا بدي اتمرن على عزفه. يا الله كثير تاثرت. كثير هالشيء بياثر جوي. وهيدا البيانو بدنا نقول اكيد هاي لو لوكا الفريق ليكو. هيدا لو طلعوا. لو جوي وين رايحه؟ هيدا امير راعي. رقم 10 هو البيانو فمنعلي رقم 10. ليك شو دار هونيك؟ دار الضو. وين البيانو؟ ودور الكمبيوتر. طلع شو عم بدير هونيك. طلع اكيد ودار كل شيء. دورنا الاستوديو كله.